بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام للشيخ ابن جاسر رحمه الله. يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بني سلمة بالمدينة ضمن مناشط التوعية الإسلامية للحجاج والزائرين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 13. المصنف رحمه الله تعالى: وإن صد من وجب عليه حج أو نائبه بطريقه فعل عنه ما بقي مسافة وفعلا وقولا، فيستناب عنه من حيث صد. يعني أن من منع من حج واجب عليه إما بأصل الشرع، كأن يكون هذا الحج حجة الإسلام، أو بإيجابه له هو على نفسه بنذر ونحوه، فعل عنه ما بقي، يعني من حيث صد. فلو صد في منتصف الطريق أكمل عنه من النصف الباقي، أو ربع الطريق أكمل عنه من ثلاثة أرباعه، فمن حيث صد ومنع من الحج فإنه يواصل عنه من هناك. لماذا؟ لأنه قد جاء ببعض الواجب، فيكمل عنه ما بقي من هذا الواجب، وهكذا لو كان هذا المصدود نائبا، نائبا عمن وجب عليه الحج. لو كان هذا المصدود الممنوع من الحج نائبا فإنه يكون حكمه كحكم من ناب عنه في الصورة الأولى، فلو منع يستناب عنه من حيث منع، من حيث صد، والعلة هي العلة، لأنه قد جاء ببعض الواجب فالذي جاء به سقط ويستناب من حيث بقي عليه. هذه هي المسألة الأولى. والمسألة الثانية، إن أوصى شخص بنسك نفل وأطلق، يعني لم يقيد فلم يقل من مكان كذا، قال المصنف جاز أن يفعل عنه من ميقات بلد الموصي. صورته لو أن زيدا أوصى وهو بالمدينة أن يحج عنه وأطلق الوصية بذلك، لم يعين، لم يقل من المدينة، فإنه يجوز أن يفعل عنه من المدينة نفسها، فيحرم النائب من ذي الحليفة. وقد تقدم معنا وتذكرون أن هذا على الصحيح من قولي العلماء لا يلزم، فقوله جاز أن يفعل عنه يعني يسوق وليس هو بواجبه. وإلا فلو أحرم من رابغ من الجحفة فإنه يجزي، وهي أقرب إلى مكة كما تقدم من ذي الحليفة. أو أحرم من يلملم، لو لم يكن النائب في بلده فإنه يجزي، وذلك لأن يلملم أقرب. أو أحرم من قرن المنازل الذي هو السيل الكبير المعروف اليوم عند الناس، فإنه هو أقرب إلى مكة فيجزي. قوله ما لم تمنع منه قرينة، يعني إذا قامت قرينة تدل على مراد التعيين أنه من بلدة كذا، أو أنه من بلدي مثلا، من بلدي الذي أنا فيه، فإذا قامت قرينة تدل على ذلك فإنه يكون من حيث دلت عليه هذه القرينة ولا يكون من غيرها. ومن هذه القرائن المال، من هذه القرائن المال الذي ينفق على حجة النائب. فمثلا الذي نعلم الآن أن الحملة من المدينة مثلا 6,000، والحملة من رابغ مثلا 4,000 لأنها أقرب إلى مكة، فإذا ترك هذا المال فهو قرينة تضاف إلى كونه من أهل المدينة، يضاف إليها هذه القرينة وهي مقدار المال فإن هذا المال جرت العادة أن يكون ثمن الحج أو أجرة الحج من المدينة المنورة، والأربعة آلاف جرت العادة بها أنها أجرة الحج من رابغ، فإذا ترك في وصيته 6000 ولم نجد نصا منه فإن هذا قرينة تضاف إلى كونه من سكان أهل هذه المدينة النبوية تؤيدها على أن الحج هذا يكون من مدينة الموصي من بلده، فيستناب عنه من هذه المدينة كما لو صرح به، لأن القرينة هذه تدل عليه. فهذا فيه استخدام القرائن، استخدام القرائن. فعندنا مع سكوته أولا أنه من أهل المدينة النبوية، ثانيا أنه ترك في وصيته مقدار ما يحج به من المدينة، فقوي عندنا بهذه القرينة أن الحج عنه يكون من بلده من هذه المدينة التي هو فيها. قال رحمه الله، هذه مسألة أخرى، قال: وإن لم يفي ثلثه بحج من محل وصيته حج به من حيث بلاغ. وهذه المسألة قد تطرقنا إليها في الثلث، وذكرنا منها صورا فيما تقدم معنا. فلو ترك هذا الميت ثلثا وقد وجب عليه الحج، تذكرون فيما سبق وجب عليه الحج، فيخرج من ثلثه من جميع ماله، طيب هنا إذا كان هذا الثلث لا يفي بالحج عنه من بلده، إذا أخرجنا الثلث ونظرنا وإذا بثلث المال 3000 ريال، خلف 9000 ريال، وهذه 3000 لا تفي لأن يحج بها عنه مثلا من تبوك، نقول يحج عنه بهذا من حيث يستطاع الحج بها، فمثلا ننيب عنه من يحج عنه من الأبيار مثلا أو من ينبع أو من رابغ أو من الطائف أو من جدة ونحو ذلك، فمن حيث بلغ يحج عنه بهذا الثلث. هذا الثلث يبلغك أن تجد له نائبا يبلغه إلى الحج ويعود من جدة، فنقول نحجج عنه نائبا من جدة ولا نكلف من ماله فوق الثلث. ننظر إلى هذا الثلث، فإذا كان لا يكفي إلى أن يحج به من بلده يحج به من حيث بلغ، يعني من أقرب مكان يبلغ به بهذا المال إلى مكة، ثم يعاد منها مسيرة راكب ذاهبا جائيا مع مصروفه. تذكرون هذا قد تقدم معنا مثله. فإذا هكذا الجواب، يحج به من حيث بلغ هذا المال تحجيجا لهذا النائب وإعادة له، أو يعان به في الحج. يعان بهذا الثلث في الحج. فهذه هي المسألة الثالثة. وهذا يحصل معشر الإخوان ويتكرر السؤال عنه في الذي لا يجد نفقة إلا كذا وكذا، نسأل عنه دائما. فمثل هذه الفروع التي يذكرها المصنف رحمه الله تعالى فيها فوائد كثيرة. نعم. يقول رحمه الله تعالى: ومن ضمن الحجة بأجرة أو جعل، يعني هذا النائب الذي يجعل له مال يحج به ويعتمر أو يحج أو يعتمر عمن أنابه، إذا لم يتمكن من إتمام النسك حجا كان أو عمرة أو هما معا، إذا لم يتمكن من إتمام النسك عمن استنابه، إما بسبب إحصار وإما بسبب ضياع في الطريق وإما بسبب أخذ النفقة وإما بسبب موت لو مات قبل أن يتم هذا النسك عمن استنابه. هذه هي المسألة. فما الحكم؟ الحكم أنه يضمن، فلا يحتسب له بشيء، ويضمن ما بقي. فيؤخذ منه ما يحج به من استنابه. وإن مات يؤخذ من تركته، وإن مات هو النائب فإنه يؤخذ من تركته ما يتمم به حج من استنابه. ولو زاد منه شيء أخذه وارث المستنيب. مثاله: زيد استناب محمدا ليحج عنه وأعطاه مبلغ يوصله إلى مكة ويعيده منها إلى أهله راكبا ذهابا وإيابا مع مصروفه على نفسه من أكل وشرب وملبس ونحو ذلك من ضرورياته. نقول نحو ذلك يعني مثل أن يشتري ماء يغتسل به إن وجب عليه الغسل ونحوه. نعم. فجاء إلى نزل مما ينزل الحاج فيه للاستراحة وترك المال في الشنطة في الرحل، ولم يتوثق له فسرق، فإننا نلزمه بأن يدفع من ماله ليحج به عن زيد. ولا شيء له هو، لأنه فرط. فلو وجدنا من يحج عن زيد دفعنا له ما يحج به. فلو وجدنا من يحج بثمانية آلاف مثلا فإننا نسترجع ألفين، نسترجع ألفين. فهذا معنى قوله: بل يستأجر من تركته من يتمم، أو يستأجر من تركته من يتمم ما لزمه منها. يعني النائب يستأجر أو يستأجر من تركته إذا مات من يتمم لزيد حجه، ويأخذ وارث زيد ما بقي من الأجرة. لماذا؟ لأن محمدا هو الذي فرط في هذا المال أجرة الحج فسرق عليه. وهذا يدل على أن هذه الجعالة صحيحة، يعني جعل المال مقابل هذا العمل الذي هو أداء الفرض. عن المستنيب وذلك لأنه أخذ الأجرة ولم يوفي العمل، أخذ الأجرة ولم يوفي العمل فلا شيء له، ويؤخذ من ماله ما يكون به إتمام النسك. وأما قوله رحمه الله تعالى: إذا استناب النائب بأجرة من يطوف طواف الإفاضة ويفعل باقي النسك فإنه يلزم دفع الجعل إليه. فعلى هذا إذا مات ثم تمم باقي النسك صح، يعني من حيث شرع في التكميل هذا الذي بقي، وإن لم يكن تمم وكان الفائت يعني الذي بقي عليه طواف الإفاضة فتتميمه ممكن، تتميمه إذا لم يبق إلا طواف الإفاضة فتتميمه ممكن، يعني أن النيابة هنا تحصل وصحيحة، وما بقي إلا طواف الإفاضة فإنه يفعل عنه، لأن طواف الإفاضة لا حد لآخره، ممكن بعد الحج بيوم وبيومين وبثلاثة وإلى آخر الشهر. فيتمم باقي النسك على هذه الصورة ويصح. وتكون نيابته صحيحة، وتكون نيابته صحيحة. والجعل له، والجعل له، والمراد بالجعل هو المال الذي يحج به. نعم. قوله رحمه الله: قال رحمه الله تعالى: ولا يصح، ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه، وكذا من عليه حج قضاء او ندر ان يحج عن فرض غيره ولا ندره ولا نافلته حجا كان محجوجا عنه او ميتا. نعم. فان فعل انصرف الى حجه الاسلام، ورد النائب ما اخذه من غيره ليحج عنه لعدم اجزاء حجه عنه ورفوعه عن نفسه. فان فعل انصرف، فإن فعل، فإن فعل انصرف إلى حجة الإسلام. نعم. ورد النائب ما أخذه من غيره ليحج عنه، ليحج عنه. نعم. لعدم إجزاء حجه عنه ووقوعه عن نفسه. نعم. ويعايا بها، يعني يلغز بها. ويعايا بها. هذه المسألة قد تقدمت معنا، وهي قوله: ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه، أي لا يصح الحج نيابة، لا يصح الحج نيابة عن الغير ممن لم يكن قد حج عن نفسه. لا يصح الحج نيابة عن الغير، وكذا العمرة أيضا، لا تصح العمرة عن الغير ممن لم يكن اعتمر عن نفسه العمرة الواجبة. هذا إذا كان الوجوب بأصل الشرع، وكذا من كان عليه واجب أوجبه هو على نفسه بنذر، كذلك لا يحج أن يحج، لا يصح أن يحج من عليه حج أوجبه على نفسه بنذر، أو عمرة أوجبها على نفسه بنذر، لا يصح من كان عليه شيء من ذلك أن يحج عن غيره فرضا ولا واجبا أوجبه هو على نفسه ولا نافلتان. المسألة واضحة، لا يصح أن يحج من عليه حج واجب أوجبه على نفسه أن يحج عن غيره وفي ذمته هذا الواجب. لا يصح في الصورة الأولى التي ذكرناها من كان عليه حج واجب بأصل الشرع، يعني لم يحج حجة الإسلام، لا يصح له أن يحج نيابة عن غيره. من كان لم يحج حجة الإسلام فلا يصح له أن يحج عن غيره بالنيابة. من كان عليه حج أوجبه على نفسه بنذر فإنه لا يصح له أن ينوب عن غيره في حج واجب، سواء كان هذا الواجب عن الغير فرضا ركن الإسلام أو شيء أوجبه ذلك الإنسان على نفسه كنذر. لما؟ لأن الأصل أن يبدأ هو بنفسه، وإذا كان لا يصح عن الغير في الواجب فالنفل من باب أولى. فنقول له أولا حج عن نفسك حج الفريضة. قال أنا حججت حج الفريضة ما بقي علي إلا حج نذر، نقول حج عن نفسك النذر أولا وبعد ذلك تبرع لغيرك. قال أنا أديت العمرة الفريضة على القول بأن العمرة فرض مثل الحج، ما بقي علي إلا عمرة نذرتها على نفسي، وهذا الأمر فيها واسع متى شئت. نقول لا، أبرئ ذمتك أولا من هذا الذي أوجبته على نفسك، ثم بعد ذلك يجوز لك أن تتبرع عن غيرك. إذن فلا يصح الحج ولا العمرة ممن كان عليه حج واجب أو عمرة واجبة، إما أن تكون بأصل الشرع كأن يكونا فرضين أو يكون أوجبه هو على نفسه، فإنه لا يحج عن غيره، سواء كان الحج عن الغير هذا في فريضة أو في واجب أوجبه أيضا هذا الغير على نفسه أو في نافلة، وسواء كان هذا المحجوج عنه حيا أو ميتا. فإن هذا لا يصح. طيب مسألة أخرى، فإن حصل منه ماذا يكون؟ لو أن زيدا من الناس أخذ الجعل هذا على النيابة عن غيره ليحج عنه وهو لم يحج حجة الإسلام، يا أخي نقول إحرامه، جوابه إحرامه بالحج يقع عن نفسه هو، ونلزمه بأن يعيد المال إلى من طلب منه أن ينوب عنه. واضح؟ لو قال زيد لبيك عن محمد عمرة أو حجة، سألنا هل حججت أنت؟ قال لا. والحج عن نفسه أولا وبعدين عن محمد، فإن رضي محمد تحج عنه العام القادم كان بها، ما رضي تعيد إليه المال الآن، تعيد إليه ماله، والإحرام هذا الذي أحرمت به عن محمد يعود لك، يعود لك. وذلك لأنه لا يجوز لك أن تحج عنه وأنت ذمتك باقية مشغولة بالحج الواجب عليك أنت لم تؤده. ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سمعه يقول لبيك عن شبرمة، فقال ومن شبرمة؟ قال أخ لي أو صديق لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فأولا يجب على المسلم أن يحج عن نفسه فيؤدي الفرض، وإن أدى الفرض وفي ذمته فرض آخر أوجبه هو على نفسه بنذر فإنه يجب عليه أن يخلص ذمته منه أولا ثم بعد ذلك يؤدي عن غيره. نعم. ولو كان غير عدل، يعني لو كان فاسقا، لو جاءنا إنسان تبرع بحج عن آخر وهذا الإنسان فيه فسق، نقول يصح أن يحج عن غيره لأن هذا الفسق نقص في العدالة لا يخرج به عن الإسلام، لا يخرج به عن الإسلام، فهو نقص في العدالة. فإذا كان قد حج عن نفسه واعتمر عن نفسه فإنه يجوز أن ينوب عن غيره ويصح منه ما دام ولله الحمد مسلما، ما خرج عن دائرة الإسلام. فنقص العدالة شيء وذهاب الإسلام شيء آخر، فحجه عن غيره صحيح ولو كان عنده شيء من الفسق والمعاصي. نعم. نعم، يقول ويحرم على الصحيح من المذهب، يعني عند الحنابلة، أخذ الأجرة على النيابة. وتجوز الجعالة لأن الجعالة ليست أجرة بل هي أوسع من الأجرة، فقد تكون بأكثر من الواجب، قد تكون بمثله وقد تكون بدونه. فإذا تبرع فإنه يصح ذلك، وهذا هو الصحيح من المذهب كما قلنا، والصحيح من حيث الدليل أنه يجوز. وقد تقدم معنا تذكرونه في الاستطاعة، تذكرونه في الاستطاعة، منها المال الذي يحج به عنه، ذكرنا ذلك. ووجه المنع هنا في المذهب قالوا هذا عمل قربة، وأعمال القرب لا يؤخذ عليها أجرة، أعمال القرب لا يؤخذ عليها أجرة، مثل الأذان ومثل الإمامة ونحو ذلك. فإذا كان في هذه الأعمال لا تؤخذ الأجرة فهكذا الحج، لكننا نقول على الصحيح يجوز أن يؤخذ هذا، والإنسان حينما يأخذ هو لا يأخذ على العمل على النسك، وإنما يأخذ هذه وإن سماها الناس أجرة يأخذها لزاده وراحلته وسكنه ونفقة أهله حتى يعود إليهم، فهي في الحقيقة وإن سموها أجرة إلا أنها ليست أجرة على العمل، وإنما هي بلغة يتبلغ بها إلى هذا العمل. والفرق بينها وبين الجعالة أن الأجرة يماكس فيها صاحبها، يماكس فيها بثلاثة آلاف، قال لا بخمسة آلاف، ثلاثة آلاف ونصف لا خمسة آلاف، أربعة آلاف لا بخمسة آلاف، أما الجعالة فلا، الذي تعطيه يأخذه، ما يقول يستعين به ويمشي، فالفرق هذا بينهما. والظاهر كما يقول جواز غير العدل إذا كان بتعيين الموصي، إذا أوصى زيد أن يحج عنه إبراهيم ابن فلان، فوجدنا إبراهيم هذا في عدالته نقص، فإنه يجوز أن يحج هذا الموصى به الذي عينه الإنسان الموصى به. إذا أوصى زيد من الناس أن يحج عنه مثلا إبراهيم من الناس، إبراهيم بن فلان، فإذا كان قد عينه نظرنا فوجدناه في عدالته نقص، نقول لا نعدل عن وصيته، ويجوز أن يحج عنه ولو كان غير عدل. أو كان هذا النائب بغير عوض، تبرع هو بغير عوض، لا جعالة ولا أجرة، فإنه يجوز ولو كان غير عدل. ولو لم يعينه الموصي، مثاله مات محمد ولم يعين من يحج عنه وقد وجب عليه الحج، فنحن نخرج كما تقدم معنا من ماله من الثلث حجة وعمرة، وجدنا من يتبرع بالحج والعمرة عنه من غير مال، نعم، لكن في عدالته نقص، نقول لا بأس أن يحج عنه هذا ويعود المال إلى الورثة، ويعود المال إلى الورثة. فإذا كان بغير عوض تبرعا فإنه يجوز. ولو لم يعينه الموصي، أما إذا كان بعوض فإنه لا بد أن يكون عدلا. لما؟ لأننا نحن الذي سننفق عليه، أليس كذلك؟ نحن سندفع نفقته ولا لا؟ فما دمنا نحن الذين ندفع النفقة فإننا لا بد وأن نختار نائبا عدلا، لأنه يحج بنفقته علينا نحن، فلا بد من هنا من أن يكون عدلا. نعم. قال في المنتهى وشرحه للمصنف، يعني الشرح لابن النجار الذي هو معونة أولي النهى، معونة أولي النهى. نعم. لأن المنتهى له شرح من المصنف وله شرح من البهوتي. نعم. نعم. وقال في التدسية بسجود السهو، والثقة هو الضابط العجل، وكذا حكم من عليه العمرة. حكم من عليه العمرة. وكذا حكم. وكذا حكم من عليه العمرة، فمن عليه عمرة الإسلام أو عمرة القضاء أو النذر لم يجوز، ولم يصح أن يعتمر عن غيره، ولا نذر ولا نذره ولا نافلته، وبهذا قالت الشافعية. وقالت الحنفية والمالكية يجوز أن يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه. انتهى. نعم. قال في المنتهى وشرحه، يعني ابن النجار الفتوحي رحمه الله، ويحج عن الموصي بمباشرة إنسان ثقة سوى المعين، يعني يشترط أن يكون هذا الذي يحج ثقة سوى المعين، يعني إذا عينه هو الموصي كما تقدم معنا. والثقة هو الضابط العدل، تقدم معنا في العدالة أنه إذا لم يكن عدلا فلا، إلا أن يكون قد عينه من الموصي. فهنا هكذا يقول يحج عن الموصي بمباشرة إنسان ثقة، إلا إذا كان قد عين من قبل ذلك الموصي. والثقة هو الضابط والعدل في الوقت نفسه، هذا تفسير الثقة، الضابط والعدل، والعدالة هي استقامة الدين والمروءة، العدالة هي استقامة الدين والمروءة، الدين مما يفسق به الإنسان فسقا أصغر وأكبر، فأما الأكبر فلا يصح إذا كان مخرجا عن الملة، وأما الأصغر فإنه لا يصح إلا إذا كان قد عينه ذلك الموصي كما تقدم معنا. واستقامة المروءة بأن يتجنب الإنسان ما يخرم مروءته من الأقوال والأفعال، قال رحمه الله: وكذا من عليه العمرة، فمن عليه عمرة إسلام الإسلام أو عليه عمرة قضاء أو عليه عمرة نذر لم يجز ولم يصح أن يعتمر عن غيره، لا يجوز له أن يعتمر عن غيره ولا يصح أيضا إن فعل، لا يجوز له أن يعتمر عن غيره ولا يصح يعني إن فعل كما تقدم معنا، لو فعل انقلبت عن نفسه هو ويعيد المال، تقدم ولا لا؟ نعم. فإذا هذا معنى قوله لم يجز ولم يصح، فلا تظن أن اللفظين مترادفين، لا، لم يجز أن يفعل هو هذا الفعل، لأن الواجب عليه أن يؤدي أولا ما وجب، وثانيا لم يصح لو فعله هو، فعبارات الفقهاء رحمهم الله لها مدلولها، فلا يجوز له أن يفعل ولو فعل لم يصح، هذا معنى قوله لم يجز ولم يصح أن يعتمر عن غيره، لا يجوز له أن يعتمر عن غيره ولو فعل ذلك وتلبس به لم يصح وينقلب عن نفسه، سواء كانت هذه العمرة كما قلنا واجبة بأصل الشرع كعمرة الفريضة عمرة الإسلام كما ذكر، أو نذر أو قضاء، يعني عمرة أفسدها وجب عليه أن يقضيها قضاء، فإنه يقوم بها ولا نافلة أيضا، لا يعتمر عن غيره ولا يقوم بنذره ولا نافلة غيره ما دامت ذمته مشغولة بالفرض الذي عليه، ما دامت ذمته مشغولة بالفرض الذي عليه، فالمانع كما قلنا لكم هو اشتغال ذمته بفرض لم يؤده، فما دامت ذمته مشغولة لم يصح فعله، أولا لا يجوز ولو فعل لم يصح، فتعود العمرة هذه التي تلبس بها له عن نفسه، إن كانت عمرة إسلام لم يؤدها عادت عمرة إسلام، وإن كانت عمرة نذر عليه عادت عمرة نذر عليه ويؤدي المال الذي أخذه، وهذا هو المذهب وبه قالت الشافعية. وذكر المصنف أن الحنفية والمالكية قالوا بجوازه وهم محجوجون بالحديث، وهم محجوجون بالحديث، الحديث ما هو؟ شبرمة، أحسن الله إليك، نعم شبرمة، قال لبيك عن شبرمة، قال ومن شبرمة؟ قال أخ لي أو صديق لي، قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة ثم حج عن شبرمة، فما دام لم يؤدي عمرة الإسلام نقول اعتمر عن نفسك ثم اعتمر عن شبرمة، وهكذا إذا كان في ذمته عمرة أوجبها على نفسه هو بنذر أو قضى بقي في ذمته نقول أدي الواجب عليك أنت حتى تبرأ ذمتك ثم بعد ذلك حج عن غيرك، وقول الحنابلة والشافعية هنا هو الصحيح لأن الدليل يسنده وهو ظاهر فيه، وعند هذا نقف والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولعلنا اليوم نقف فيكون هذا آخر لقاء لنا كما وعدنا إخواننا بالأمس. نعم. ما فهمت هذا السؤال. هذا يسأل يقول بعض الناس يتكسب بهذا يعني بالحج، ففي كل سنة يبحث عن من يحج عنهم، هل يتاب على فعله؟ قل إن كان قصده المال فهذا والله يخشى عليه، وإن كان قصده الحج، لأن الآن تجد الناس يمنعون من الحج إلا بعد سنوات، فإذا كان يبحث لأجل أن يأتي بالترخيص يقول أنا هذه السنة نائب عن زيد، والسنة القادمة أنا نائب عن محمد، والسنة القادمة أنا نائب عن عبد الرحمن، والرابعة أنا نائب عن عبد الله، وهكذا ليحصل له تكرار الحج، فإن شاء الله لا شيء في ذلك. ما إذا كان قصده المال فأنا والله أخاف أن يكون هذا من عمل الآخرة الذي يراد به الدنيا ومتاع الدنيا. نعم. خاف أن يندرج تحت قوله تعالى كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. نسأل الله العافية. يقول هل يكون للنائب أجر مثل أجر المحجوج عنه إذا أخذ هذا المال يعني الجعل؟ نعم، إذا أخلص لله تبارك وتعالى وحرص على أن يأتي بالمناسك على الوجه المشروع وتتبع السنن في ذلك وأراد بهذا إبراء ذمة من حج عنه فإنه نعم يؤجر إن شاء الله، يؤجر بإذن الله تبارك وتعالى. وأما إذا كان نائبا من ماله الخاص عن شخص ما يعني متبرع فالأمر في ذلك أظهر وأظهر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد رسول الله. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net. وجزاكم الله خيراً.